يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال صاحب رأس المال لوكيله أريد منك أن إذا قال صاحب رأس المال لوكيله أريد منك أن تبحث لي عن تمر بسعر 15 ريالا وإن حصلت عليه بسعر أقل فإن الفرق لك، فهل في ذلك شيء؟ يقول أريدك أن تبحث لي عن تمر بسعر 15 ريالا وإن حصلت عليه بسعر أقل فإن الفرق لك، فهل في ذلك شيء؟ يعني هو يدفع لك الفرق، هو نفسه الموكل يدفع لك الفرق، أو مش معنى أن الفرق لك، ما ندري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنت في كتابة العدد، إذا بغى يعطيك ما هو بالطريقة هذه، إذا بغى يعطيك يعطيك بدون هالقيد هذا. نعم. يقول أو يعطيك سعي، إذا بغى يعطيك سعي مثل ما سماسرة، هذا المتبع والمعروف. نعم.